بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعليق المغني على سنن الدارقطني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينضم الإمام الدارقطني إلى قافلة كبار المحدثين وأصحاب السنن الذين صرفوا حياتهم في خدمة السنة النبوية الشريفة، فقد صنف مجموعة من المصنفات شدت أنظار العلماء إليه وأكدت على تبحره في الحديث ورجاله وعلله وعلى معرفته بمذاهب الفقهاء، فإن كتاب السنن الذي صنفه الدارقطني يدل على أنه كان يعتني بالفقه، لأنه لا يقدر على جمع ما تضمن كتاب السنن إلا من تقدمت معرفته بالفقه واختلاف الفقهاء في استنباطاتهم للأحكام. لهذا كله وصفه المترجمون له بأنه شيخ الإسلام وحافظ العصر والعالم بالحديث ومعرفة علله ورجاله، وأنه إمام في الحفظ والفهم بالإضافة إلى إمامته في القراءات والنحو، بل ذكر بعضهم أن الدارقطني له معرفة بالأدب والشعر، وقيل إنه كان يحفظ دواوين جماعة من الشعراء. قال الأزهري: كان الدارقطني ذكيا، إذا ذكر شيء من العلم أي نوع كان عنده منه نصيب وافر. وقال الخطيب البغدادي في التاريخ: أبو الحسن الدارقطني كان إمام وقته، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بأحوال الرواة من الصدق والأمانة والثقة والعدالة. والدارقطني ولد في بغداد سنة 630 هجرية، وعاش بين نخبة من علماء الحديث والأثر والقراءات والعلوم الأخرى. ونظرا لمكانة الدارقطني بين أهل الحديث ولمكانة السنن التي صنفها، فقد قام بعض علماء الحديث بالتعليق عليها، من هؤلاء المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، وهو من علماء المسلمين المحدثين في الهند والباكستان، وهو شخصية معروفة لدى أوساط المحدثين، فقد ألف وكتب وأدى خدمات جليلة في نصرة السنة المحمدية، وسمى كتابه التعليق المغني على سنن الدارقطني. وقد طبع التعليق بذيل السنن للدارقطني مفصولا بينهما بخط فاصل. وقد قدم الكتاب بمقدمة عرفت بمكانة سنن الدارقطني ومكانة الدارقطني نفسه، قال فيها: إن الإمام الكبير والعلم الشامخ العظيم شيخ الإسلام الحافظ علي بن عمر الدارقطني عرف في الأوساط العلمية الدينية بسعة الاطلاع وطول الباع والبحث المتواصل والنفس الطويل والحفظ المقطع النظير في الحديث النبوي الشريف ومعرفة علله وأسماء رجاله معرفة جيدة، جعلته بحق وجدارة نجما لامعا ورائدا كبيرا من الرواد الأوائل. رحل إليه العلماء وتتلمذ عليه ذو الشأن في المجتمع الإسلامي للاستفادة من مواهبه الفذة وعبقريته النادرة وذكائه المتوقد وبروزه في كافة العلوم والحديث منها بوجه خاص، وشهد له فحول الحفاظ وثقات النقاد وكبار رجال الجرح والتعديل بأنه كان وحيدا في وقته تقدم الصفوف وحمل راية الحديث. هذه الشهادات الكثيرة التي شهد له بها الموافق والمخالف كانت له بمثابة الأوسمة العلمية. ألف الدارقطني في علوم الحديث مؤلفات كثيرة سارت بذكرها الركبان في شتى أقطار الإسلام، ومنها كتابه السنن، ذلك الكتاب القيم الجليل الذي يعد في طليعة كتب السنة ومن أجلها لما تضمنه من تحقيق واف في أحوال السند ورجاله وفقه الحديث وصحة متنه والكلام على كثير من الأحاديث مع بيان عللها تحقيقا علميا رصينا حسب ما تقتضيه صناعة الحديث من مهارة فائقة ونبوغ عظيم ودقة ملاحظة شاملة. والكتاب مصنف على أبواب الفقه، وعلى هذا فهو يبدأ بكتاب الطهارة وما يتعلق بها، ثم بكتاب الصلاة وما يتعلق بها كذلك، وهكذا تتسلسل أبواب الكتاب القيم الذي جاء في عدة أجزاء، يضم الجزء مجلد الأول الجزء الأول والجزء الثاني معا، بلغت مجموع صفحاتهما قرابة 700 صفحة. وقد طبع الكتاب بباكستان دون ذكر لتاريخ الطبع. خذ مثلا من هذا الكتاب ليتضح لك الطريقة التي تبعها الدارقطني في سننه، والمعلق كذلك على هذه السنن. قال في باب من هو أحق بالإمامة أو من هو أولى الناس بالإمامة، وذكر حديثا بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم الناس أقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين، وإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، وكان يسوي مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال ابن مسعود: وأنتم اليوم أشد اختلافا. ثم يأتي الدارقطني بالأحاديث الأخرى التي تندرج تحت هذا الباب، باب من هو أحق بالإمامة، ولكن بطرق أخرى تأكيدا وتوثيقا على الموضوع الذي يطرقه. ويعلق أبو الطيب محمد شمس الحق في حاشية الكتاب بقوله: أخرج الأئمة الستة إلا البخاري واللفظ لمسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، إلا أن الحاكم قال بدل قوله فأعلمهم بالسنة قال فأفقههم فقها. والذي أخرجه مسلم في صحيحه لم يذكر فيه أفقههم فقها، وهي لفظة عزيزة غريبة بهذا الإسناد الصحيح. وأخرج البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وعن أنس قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم، وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على الاهتمام بتسوية الصفوف وتراصها، وأنها من تمام الصلاة، وعلى أن لا يتأخر بعض على بعض ولا يتقدم بعض على بعض. بهذا السياق العلمي والتعليق الفقهي على سنن الدارقطني مع سرد طائفة أخرى من الأحاديث النبوية تناولت الموضوع نفسه، يتسلسل الكتاب يبين لك من رواه من أصحاب السنن ومن تكلم على رواة الحديث بجرح أو تعديل، وذلك في كل أبواب الكتاب. إن عمل المحدث شمس الحق المعلق على سنن الدارقطني في تعليقه على هذه السنن بالإضافة إلى قيمة الكتاب، فقد أضاف إضافات علمية أخرى من دواوين السنة أو من كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل، لينسجم العنوان مع الحقيقة والواقع، ليكون بحق التعليق المغني على سنن الدارقطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.